تعليقات وتعقيبات على قصص الأنبياء من الآية 100 إلى 123. أولا لاعتبار بمآل الهالكين من الكافرين من 100 إلى 102. ثانيا لاعتبار بمصائر الخلق يوم القيامة شقي وسعيد 103 إلى 108. أخيرا تثبيت أهل الحق من 109 إلى 123. نبدأ بالشق الأول لاعتبار بمآل الهالكين من الكافرين من آية 100 ل 102. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذلك المذكور في هذه السورة من أنباء القرى نقصه عليك لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. منها من هذه القرى قائم هلك أهله وبقي من آثار ديارهم ما يدل عليها، ومنها حصيد هلك بأهله فلا آثر له كالزرع المحصود. وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بالكفر والعناد. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون ويعبدون من دون الله أي غيره، ما أغنت عنهم من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاء عذاب الله ما أغنت عنهم، ما دفعت عنهم هذا العذاب، وما زادوهم بعبادتهم لها غير تدبيب غير بلاء وخسارة وهلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم، وكذلك مثل ذلك الأخذ الذي أخذه الله لهؤلاء أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهل القرى وهي ظالمة بالذنوب، فلا يغني عنهم من أخذه شيء، إن أخذه سبحانه وتعالى وعقابه أليم شديد مؤلم قوي. فإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا اعتبار بالأمم ومآل الهالكين من الأمم. ثم ذكر الاعتبار بمصائر الخلق يوم القيامة وأن منهم شقي وسعيد. قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن في ذلك المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات لآية لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم القيامة. وبدأ يتكلم عن الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس أي لأجله، جمع الناس لأجله، لأن الخلق كلهم يحشرون ويجمعون لذلك اليوم ليحاسبهم ربهم. أسأل الله أن يجعله خير أيامنا. وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق. ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود لوقت معلوم لا يعلمه أحد غير الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. في ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمنهم من الناس قسمان، شقي يدخل النار ومنهم سعيد يدخل الجنة، كتب كل في الأزل. فأما الذين شقوا قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا في علم الله عز وجل ففي النار لهم فيها زفير والزفير صوت شديد عند إخراج النفس وشهيق صوت ضعيف عند رده وهم من أصوات المكروبين والمحزونين فالزفير مثل أول نهيق الحمار والشهيق آخر نهيق الحمار إذا ردد الحمار ذلك في جوفه هذا الصوت الأصوات نسمعها فأما الذين شقوا ففي النار لها للنار زفير وشهيق صوت شديد جدا عند خارج النفس والشهيق ضعيف وهو من أصوات المكروبين والمحزونين الزفير مثل أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في جوفه خالدين أهل النار ماكثين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني خالدين فيها أبدا وهذا من ألفاظ التأبيد ما دامت السماوات والأرض إلا غير ما شاء ربك أن يخرجهم ولكنه لا يشاء ذلك إلا يشاء ربك إخراجهم ولكن لن يشاء هذا وقيل إلا مقدار مكفهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب ثم يصيرون إلى النار أبدا إلا ما شاء ربك من وقت كانوا يحاسبون فيه وقيل إلا ما شاء الله إخراجه إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين تمام هؤلاء أهل النار إن ربك فعال لما يريد فلا مستكره له سبحانه وتعالى بل هو يفعل ما يشاء وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا منهم يا رب الذين حصلت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين أعطاهم الله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع فإنه دائم مستمر غير منقطع في وقت من الأوقات ختمت السورة بعد ذلك بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت أهل الحق من الآية 109 إلى 123.